حديث صحيح. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما مررت ليلة أسري بي بملأ من الملائكة إلا كلهم يقول لي: عليك يا محمد بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الأخدعين وعلى الكاهل، وعند أبي داود احتجم ثلاثا، وعند الترمذي وكان يحتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين. حديث صحيح. وأخرج أبو داود وابن ماجه عن أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجم على هامته وبين كتفيه ويقول: من أهراق من هذه الدماء فلا يضره ألا يتداوى بشيء لشيء. حديث صحيح. وخرج أبو داود وابن ماجه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه على جذع فانفكت قدمه، قال وكيع: يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم عليها من وثء. ولفظ أبي داود: احتجم على وركه من وثء كان به. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن نافع عن ابن عمر قال: يا نافع، قد تبيغ بي الدم، فالتمس لي حجاما واجعله رفيقا إن استطعت، ولا تجعله شيخا كبيرا ولا صبيا صغيرا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل، وفيه شفاء وبركة، وتزيد في العقل وفي الحفظ، فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس، واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت ويوم الأحد تحريا، واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء، فإنه اليوم الذي عافى الله فيه أيوب من البلاء وضربه بالبلاء يوم الأربعاء، فإنه لا يبدو جدام ولا برص إلا يوم الأربعاء أو ليلة الأربعاء. حديث حسن. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتجم لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء من كل داء. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. حديث صحيح. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن سلمى خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: ما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا في رأسه إلا قال: احتجم، ولا وجعا في رجليه إلا قال: اخضبها. ولفظ الترمذي وابن ماجه: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليها الحناء. حديث حسن. وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم سبع عشرة ويوم تسع عشرة ويوم إحدى وعشرين. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام، يذهب بالدم ويخف الصلب ويجلو البصر. حديث ضعيف. يعني يقصد الشيخ الذي يكثر الحجامة. المراد به ولا نفس الحاجم؟ حاجم. وأخرج ابن ماجه عن علي قال: نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. ضعيف جدا. وأخرج ابن ماجه يحتمل أن يراد به الأدوات، يحتمل أن يراد به الحجام نفسه. وأخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحجامة فليتحرى سبع عشر أو تسعة عشر أو إحدى وعشرين، ولا يتبيغ بأحدكم الدم فيقتله. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن بنت أبي بكرة أن أباها كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن عكرمة قال: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله. ضعيف الإسناد. وأخرج أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة فحجمه، قال: فسأله: كم ضريبتك؟ قال: ثلاثة آصع. قال: فوضع عنه صاعا. حديث صحيح. وأخرج أحمد الذي في سنن أبي داود: ويزعم عن رسول الله أنه يوم وأخرج أحمد بن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين وبين الكتفين. حسن لغيره. وأخرج أحمد عن أبي أمية الفزاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن سمرة بن جندب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا الحجام فأتاه بقرون فألزمه إياها، قال: عفان مرة بقرن، ثم شرطه بشفرة، فدخل أعرابي من بني فزارة أحد بني جذيمة، فلما رآه يحتجم ولا عهد له بالحجامة ولا يعرفها، قال: ما هذا يا رسول الله؟ على ما تدع هذا يقطع جلدك؟ قال: هذا الحجم. قال: وما الحجم؟ قال: هذا من خير ما تداوى به الناس. إسناده صحيح. وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان دواء يبلغ الداء فإن الحجامة تبلغه. إسناده معضل. يعني في نفسي من ذلك الشيء، والذي يظهر لي أنها طريقة علاج، هي من الأمور العادية وليست من القربات. باب التداوي بالكي. أخرج البخاري عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه، وكواه أبو طلحة بيده. وفي رواية معلقة قال أنس: كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. وأخرج مسلم عن جابر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وفي رواية قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ في أكحله، قال: فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه الثانية. ولفظ أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ من رميته. ولفظ ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. وأخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عمران بن حصين قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قال أبو داود: وكان يسمع تسليم ملائكة، فلما اكتوى انقطع عنه، فلما ترك رجع إليه. حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. حديث صحيح. يقصد تسليم الملائكة الذي كان يسمع، يعني الصحابي يا شيخ. يبدو له أنه يعني يخيل إليه ذلك. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصاري: سمعه عمي يحيى، وما أدركت رجلا منا به شبيها، يحدث الناس أن سعد بن زرارة وهو جد محمد من قبل أمه أنه أخذه وجع في حلقه يقال له الذبحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأبلغن أو لأبلين في أبي أمامة عذرا، فكواه بيده فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ميتة سوء لليهود، يقولون: أفلا دفع عن صاحبه، وما أملك له ولا لنفسي شيئا. حسن دون قوله ميتة سوء. قال في الحاشية: يريد أن كمال التوكل يقتضي ترك الأدوية. هذا خطأ، إنما هذا في